قال المؤلف رحمه الله: باب في الإرجاء والمرجية، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الحديث رقم 955. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء وأكثرنا الاستغفار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قلنا: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ويمكثن الليالي ولا يصلين ويفطرن في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقال: حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة المرأتين من كن بشهادة رجل، ونقصان إحداكن الحيض تمكث الثلاث والأربع ولا تصلي. وقال: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يجر رداءه وهو يقول: نعم، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق مثله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل بن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. فلا زال المؤلف رحمه الله يوالي الأبواب التي يذكرها في هذا الكتاب، ويرد الأحاديث التي ترد على المخالفين لمنهج السلف في باب العقائد. هذا العنوان كما نرى: باب في الإرجاء والمرجئة، ثم قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإرجاء معناه التأخير، والمرجئة طوائف، وحديثهم في الإيمان. هل الإيمان المعرفة بالقلب فقط كما يقول الجهم وأتباعه بأن المعرفة بالقلب تكفي ولا يحتاج إلى نطق باللسان ولا إلى عمل بالجوارح؟ وهذا القول رده عليه أهل السنة جميعا، لأن المعرفة بالقلب لو كانت تكفي لكان إبليس من المؤمنين لأنه يعرف الله، وكذلك اليهود من المؤمنين لأنهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، وكذلك فرعون وقومه كانوا يصدقون موسى ويعرفون ما عنده. فلو كان الإيمان المعرفة بالقلب فقط لكان هؤلاء كلهم مؤمنون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني ينطق بألسنتهم وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وهو عمل، ويؤتي الزكاة وهو عمل، ويحج البيت وهو عمل، هذه كلها أعمال لا يتم الإيمان إلا بها. طائفة تسمى الكرامية، وهذا الكلام مع طلاب العلم. الكرامية يقولون الإيمان الإقرار باللسان فقط، ولا يحتاج إلى اعتقاد ولا يحتاج إلى عمل. ثم قالوا عن المنافقين أنهم مؤمنون، لأن المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قالوا ويستحقون الوعيد الذي توعدهم الله به، يعني يعطونهم الحكم هذا بأنهم مؤمنون، أما الوعيد الذي توعد الله به المنافقين فهذا ينفذ عليهم. وهذا الكلام ترده النصوص جميعا، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والله أخبر عنهم على أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم يشهدون بألسنتهم وقلوبهم تخالف ما في ألسنتهم، وهم أبر على المسلمين من الكفار الصرحاء، لأنهم يخدعون المسلمين من داخلهم ويغشونهم. ولهذا الله تبارك وتعالى جازاهم على ذلك بأن جعلهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، لكن المنافقون وهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبطلون الكفر، جازاهم الله تبارك وتعالى بذلك. هذه الطوائف بعيدة في القول في الإيمان، ورد عليها أهل السنة والجماعة، الجهمية ومن يقول بقولهم، والكرامية ومن يقول بقولهم. بقي من المرجئة جماعة غلاة، الغلاة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني جماعة من المرجئة وهم الغلاة في الإرجاء يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. ما هو الإيمان عندهم؟ عندهم أحاديث وفهموها فهما خاطئا، وهذه الأحاديث فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أحاديث في الصحيحين، ولكن العلماء بيّنوا معنى هذه الأحاديث ومن الذي يكون في الجنة إذا قال لا إله إلا الله ولم يعمل عملا كما يرون. هذه الأحاديث فسرها العلماء بالأحاديث الأخرى، وهو أن هذا الشخص الذي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله إما أن يكون على الكفر أولا ثم يسلم، وفي نفس الوقت قبل أن يعمل عملا يقتل أو يموت، والإسلام يجب ما قبله. فمثلا الشخص الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أسلم أو أجاهد، يعني هو مشرك، فجاء يعرض على الرسول ماذا يصنع، هل يدخل في الجهاد مباشرة أو يسلم أولا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام بل تسلم أولا ثم تجاهد. فأسلم، وتعرفون الإسلام ما هو؟ أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فتشهد ثم دخل في المعركة فقتل قبل أن يصلي صلاة واحدة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. إذن هذا قال لا إله إلا الله ودخل الجنة، بمعنى على أنه حينما قال هذا القول كان آخر كلامه هذا القول، ثم قتل بعد ذلك مباشرة. كذلك الشخص الذي يتوب من جميع المعاصي ويقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه ويموت على ذلك، هذا كذلك يدخل الجنة. فالشاهد من هذه الأحاديث التي وردت وهي كلها في الصحيحين واستدل بها هؤلاء، هم استدلوا بها وعمموا الاستدلال، قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مهما عمل من المعاصي فهذه المعاصي لا تضر، وهذا مخالف للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة. فلا بد من العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس للشهادتين كذلك قرنها بالعمل، كما سمعنا في هذه الأحاديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتعرفون، وأعني هذا لطلاب العلم، أن الذين ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم منعوا الزكاة. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها من حق الإسلام أو من حق لا إله إلا الله. يعني الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث في الصحيح من رواية أبي هريرة، ولكن ليس فيه ذكر الزكاة. الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر، وهو كذلك في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا فيه نكتة عجيبة ومفيدة لطلاب العلم، ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث، وهو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يلازمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة مستمرة، حتى في الليل يسمرون لحياة الناس ولأعمال الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة ذكر فيها: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، مما يدل على الملازمة. لما حدثت الردة ومنع هؤلاء الزكاة، كان عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أبو بكر يقول: من حق لا إله إلا الله الزكاة، وهم منعوها فلا بد من قتالهم، حتى لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هو يستدل بهذه العبارة بالحق، يعني أن من حق لا إله إلا الله الزكاة. الحديث الآخر الذي فيه التصريح بالزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، هو ابن عمر بن الخطاب، اطلع على هذا الحديث ولم يطلع عليه لا أبو بكر ولا عمر. مع كثرة الملازمة التي يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة، ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث. وإلا لو وجد هذا الحديث لما كان هناك نزاع بين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهما. ثم قال عمر في آخر الأمر: فشرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، يعني يقول عرفت أنه الحق، فاستمروا في قتال المرتدين المانعين للزكاة. لكن الشاهد من هذا، ابن حجر يقول: كثير من المتعصبين، أي المتعصبين للأئمة الذين جاءوا بعدهم من الفقهاء، إذا كانت هناك قضية من القضايا في حكم شرعي قال في هذه القضية إمام من الأئمة بدليل بلغه فيها، ولكن لم يبلغ الإمام الآخر هذا الحديث، فقال باجتهاده في تلك القضية اجتهادا، لأن النص لم يبلغه، لو بلغه النص لما أخذ برأيه ولا اجتهد. يقول: إذا كان الأمر هكذا نجد من المتعصبين أتباع الأئمة إذا قيل لهم مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا في القضية الفلانية، قالوا: هذا لو كان حديث لبلغ الإمام الفلاني. يعني معناه أن الأئمة أحاطوا بالسنة، يعني حسب دعواهم. هو يقول: إذا كان أبو بكر وعمر هذه الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفي عليهما حديث اطلع عليه هذا الصغير عبد الله بن عمر، فكيف تدعى هذه الدعوة للأئمة، مع أن الأئمة أنفسهم رضي الله عنهم جميعا ورحمهم كل واحد يقول: إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فخذوا بالحديث واتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدعي أحد من الأئمة أنه أحاط بالسنة، لم يدعي أحد أبدا مطلقا، بل يوم القيامة سيتبرؤون ممن يتعصب لهم ويتبعهم على القول المخالف للسنة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله إذا جاءت مسألة وجاء عنده حديث ولكن الحديث لم يصح عنده، هو ليس بملزم أن يقول بالحديث وهو لم يصح، لأن الاستدلال لا يكون إلا بالحديث الصحيح، فيجتهد رأيه على الأصول والقواعد العامة من القرآن والسنة، فيقول قولا في هذه المسألة وهو مخالف لنص هذا الحديث الموجود عنده، لكن الحديث لم يصح عنده، يقيد قوله هذا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا صح هذا الحديث الذي أنا خالفته الآن فهو مذهبي، يعني ارجعوا لي الحديث واتركوا قولي. كل الأئمة يقولون هذا القول. فهذا هذه القصة يعني تبين على أن هؤلاء الذين يتعصبون للأئمة التعصب الأعمى، هذه القصة ترد عليهم. فإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يطلع على هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر، فمن باب أولى ألا يطلع الآخرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعي أحد الإحاطة بالسنة مطلقا. الشاهد من هذا على أن هذا الباب الذي عقده المؤلف ليبين فيه على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. دليل الزيادة آية كثيرة في كتاب الله، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. إذا قرأنا في كتاب الله نجد الآية كثيرة تدل على الزيادة، على زيادة الإيمان. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث وبدأ بدعوته كما نعرف في مكة، أول ما دعا الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يطلب منهم أي عمل غير هذه الكلمة، وهو إخلاص التوحيد لله والتصديق لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد. لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا إذا شهدنا لرسوله بالرسالة. ولهذا مثل اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم ما شهدوا أن رسول عليه الصلاة والسلام رسول الله، فلم يكونوا من المسلمين. وهكذا كل من لم يشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، لو شهد لله بالوحدانية فشهدت هذه لا تتم، وإنما الشهادة مقرونة، لا تتم هذه إلا بهذه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم أن الشهادة لله بالوحدانية هو إخلاص العبادة له بجميع أنواعها. وقد تحدثنا عن معنى الشهادة لله بالوحدانية وذكرنا ذلك كثيرا في حلقات متكررة. الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة معناه أنك تصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهى عنه وزير. فإذا شهدت له بالرسالة فعليك أن تطيعه في كل ما أمرك به، وعليك أن تنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أما تشهد له أنه رسول الله ثم يأمرك فتخالف أمره وينهاك فترتكب نهيه، فهذه الشهادة ليست بصحيحة. الشهادة الصحيحة أنك تشهد للرسول بالرسالة فتطيعه في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فيجب للمسلم على المسلم أن ينظر في نفسه وينظر هل حقق هذه الشهادة أو لا. الشهادة لله بالوحدانية هل حققها؟ وهذا هو الأمر المهم. إذا كنت تشهد لله بالوحدانية لكنك تدعو مع الله غيره، وتنذر لغير الله، وتستغيث بغير الله، وتطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، فهذه الشهادة لم تتم، فلا بد من إخلاصها. لأن الشهادة لله بالوحدانية معناها العمل بكل ما أمرك الله تبارك وتعالى به مخلصا له، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. أي عمل نقوم به لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يكون فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكن هناك متابعة فهذا العمل لا يقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن كل الأعمال التي نعملها إن توفرت فيها الشرطان الإخلاص، وإذا وجد الإخلاص ولكن ليست هناك متابعة، فهذا العمل ما ينفع، لأنه بدعة، لأنك ما عملته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت متابعة ولم يوجد إخلاص فهذا العمل أيضا لا يقبل. فلا بد من الإخلاص لله تبارك وتعالى في جميع الأعمال، وكذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأعمال هذه المطلوبة من المسلم عليه أن يؤديها على هذا الأساس. إذا قلنا على أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في آيات كثيرة أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، والأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. من الأدلة الدالة على النقص ولماذا نقول أن الإيمان ينقص؟ لأن جماعة قالوا الإيمان واحد، فالإيمان كل الناس فيه سواء، هذه العبارة وردت في الطحاوية، والناس في أصله سواء. التسوية معناه أنه في الأصل موجود، لكن كونهم سواء ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الناس جميعا لرجح إيمانه بإيمانه، فمعناه أن في قلب أبي بكر ليس في قلب أولئك الآخرين. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث في الصحيحين حينما قال في الصحيح أن رجلا كان على بقرة، يعني ركب على بقرة، فتكلمت وقالت ما خلقت لهذا، وإنما خلقت البقر للحراثة، فتعجب الناس فقال أنا أؤمن بهذا ويؤمن بها أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر لم يكونا في المجلس، لكن قال هذا القول لأنه يعلم من أبي بكر وكذلك من عمر رضي الله عنهما أن كل ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتردد أحد فيه بل يؤمنون به. ونعرف القصة في ليلة الإسراء والمعراج أن أبا بكر رضي الله عنه حينما وجد الناس خارجين من المسجد، ندخل في قصة الإسراء والمعراج سيطول الحديث فيها لكن نذكرها باختصار. الإسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات. هذا الإسراء والمعراج لم يثبت له تاريخ محدد في الوقت الفلاني، وما يقال أنه في رجب ويقيمون الأعياد في رجب يعني باسم الإسراء والمعراج، هذا الكلام لم يثبت ولم يعمله أحد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل بمعراجه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين جميعا ولا الصحابة ولا التابعين. ولكن هذه القصة ثابتة في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر ما جاء في قصة الإسراء والمعراج. الشاهد من هذا على أن المشركين كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويدعون عليه أنه ساحر وأنه كاذب، كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه يقول أنه ساحر كذاب. ومن المعادين له المعادة الشديدة أبو جهل، لأن أبا جهل حسد الرسول عليه الصلاة والسلام حسدا وهو يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وهذا ثابت عنه أننا تسابقنا نحن وبني هاشم، يعني تسابقنا يعني فيما يتسابقون في الجاهلية، يتسابقون في الجود في الكرم في الشجاعة، فيقول تسابقنا حتى سرنا كفرصي رهان، نحن وإياهم فرصي رهان، معناه أنهم متساوية لا سبقونا ولا سبقناهم. ثم بعد ذلك طلع واحد منهم وقال إني نبي، من أين لنا هذه؟ والله لن نقبل. يقولون فين لنا نكون عندنا نبي؟ معناه أنهم زادوا علينا بدعوى النبوة، فهو حسده ويعلم أنه صادق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصف بالأمين عندهم، يصدقونه ويأتمنونه، كل ودائعهم التي لها قيمة الثمينة كلها تودع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فصل القضية بينهم في الحجر الأسود حينما بنوا المسجد ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود كما تعرفونه الآن. من يضع الحجر الأسود؟ اختلفت القبائل، لأن هذا معناه شرف، هم يبحثون عن الشرف، فأي قبيلة تضع الحجر؟ فلو أن قبيلة وضعت الحجر يكون الشرف لها، فاختلفوا فاتفقوا على أن أول رجل يدخل من الباب الفلاني هو يكون الحكم في هذه القضية. فأول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا دخل الأمين، يعني كلهم سلموا له. وماذا عمل؟ ما هو الحكم الذي حكم به بينهم؟ قال لهم تأتون بثوب، فوضعوا الثوب، قال خذوا الحجر ضعوه في الحجر، ثم أمر كل قبيلة تأتي بمندوب يمسك في أطراف الثوب، يعني كلهم معنا اشتركوا في حمل الحجر الأسود بالثوب. لكن من الذي أخذه ووضعه؟ حينما وصلوا إلى المكان أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه. الشاهد أنهم كانوا يعترفون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمان، فحينما جاء الإسراء والمعراج وهي من الأمور الخارقة للعادة، في صبيحتها أبو جهل لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في صحن الكعبة وهو يتفكر في تلك الآيات التي رآها، يعني رأى من آيات ربه الكبرى، فقرب منه وقال له: هل من جديد؟ يعني هل عندك شيء اليوم تأتي به جديد؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. ولو قال عرج بي إلى السماوات هذا شيء يعني مستحيل، لكن أخبره بالإسراء إلى بيت المقدس. قال له: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ يعني يستثبت لنفسه، يخشى أنه إن دعاهم يكذبهم. قال: نعم. فقال لهم: هلموا. فلما جاءوا أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. فالناس حدثت عندهم رد، حدثت عندهم رجة في عقولهم وتعجبوا: كيف نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم محمد يدعي عنه في ليلة واحدة ذهب وجاء؟ إذن هو مجنون أو هو ساحر. ما الذي حدث؟ العقل منهم، يعني ما كل الناس مجانين، العقل منهم قالوا: محمد لم يذهب إلى بيت المقدس، فنختبره ونسأله عن بيت المقدس. عقدوا له ذلك الاختبار، اختبارهم يسألونه عن بيت المقدس وعن أوصافه، فكانوا كلما سألوه عن حاجة أخبرهم به كأنه يشاهده، حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في صحيح مسلم، أنه أرتج عليه بعض الصفات يعني ما تثبت منها، فالله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس حتى يجعله دون دار عقيل، دار عقيل مجاور للكعبة، فكان يقلبه هكذا وهو يصفه، فقالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق، يعني بيت المقدس وصفه كما كان. الشاهد الذي نريده هو أنه لما خرج الناس من المسجد قابلوا أبا بكر فقاله: انظر ماذا يقول صاحبه، يعني اسمع ماذا يقول صاحبه. قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به لبيت المقدس وأصبح بيننا. أبو بكر رضي الله عنه تثبت في الأمر، قال: إن كان قال ذلك القول فقد صدق، يقول ربما منهم كذبوا عليه، يمكنه ما قال هذا القول، لكن قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء، يعني هو يؤمن بالوحي وأنه ينزل عليه في الصباح والمساء، فيقول: كيف لا أصدقه بأنه أذهب به إلى بيت المقدس ثم عاد. الشاهد سمي من حينها الصديق رضي الله عنه. الذي نريد أن نقول أن الذين يقولون أن الإيمان الناس لا يتفاضلون فيه بل يعني هم فيه سواء، وأن إيمان الناس جميعا مثل إيمان الملائكة مثل إيمان جبريل، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام يعرفه طلاب العلم، هذا الدعوة التي يدعونها ليست بصحيحة، وإنما الناس يتفاوتون. الأصل موجود، مثلا البصر يعني موجود، كل واحد يبصر، الآن ما فينا ولا أعمى، لكن بعضكم الآن يقرأ بدون نظارة، وأنا وبعض الجماعة ما نقرأ إلا بهذه القزازة، يعني الأصل موجود لكن يختلف، فنقول إيمان موجود ولكن يختلف. فالذي وقر في قلب أبي بكر لم يكن في قلوب الآخرين، بل نحن الآن الذي يقرأ القرآن ويتذكر الآخرة وما سيقدم عليه، إيمانه في هذه اللحظة غير إيمانه حينما يخرج السوق ويجلس يتشاكس مع الناس في البيع والشراء والخصام، يعني في فرق بين هذا وهذا. فالإيمان نفسه في القلب يتفاضل حتى في الشخص الواحد في وقت يكون يعني أكثر منه في وقت آخر، كما قلنا إذا قرأنا القرآن وتذكرنا الآخرة وعرفنا علمنا المصير الذي نحن إليه، يعني يحدث في عندنا ذلك الخشوع والخوف من الله تبارك وتعالى والأعمال الصالحة، بخلاف ما إذا كنا في المرح في اللهو، فتلك الحالة تختلف عن هذه الحالة. إذن القول بأن الناس في أصله سواء في الأصل لا، ليسوا بسواء بل في أصله يختلفون. فالإيمان يتفاضل حتى الاعتقاد يتفاضل كيف في العمل. والأعمال كما قلنا أنه يزيد وينقص بالطاعة، فمن أكثر في طاعة الله وعمل الأعمال الصالحة من الصدقات من الصوم من الحج من أعمال البر، هذا عمله أكثر من غيره، فإيمانه أكثر من إيمان غيره. في مكة كما قلنا لم يطلب من الناس إلا الشهادة بالوحدانية، لم يطلب منهم لا صلاة ولا زكاة، ولكن كان إيمانهم كامل لأن ذلك هو المطلوب منهم. فكل من نطق بالشهادتين ثم توفي فذلك الإيمان هو الذي طلب منه. لكن بعد أن زادت الفرائض يعني فرضت الصلوات وبعدها الجهاد والصوم والحج والزكاة، كان الأمر لا بد من أن آتي بهذه، فإذا ترك هذه الأشياء نقص إيمانه بقدر ما يتركه من الأعمال. إذن الأعمال هي تزيد يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عندنا الآن الجهمية قال الإيمان المعرفة وكلامهم مردود كما سمعنا، والكرامية قال الإيمان قول باللسان وكلامهم مردود بالأدلة الصريحة، ثم الجمهور الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة رحمه الله كلهم يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أما أبو حنيفة ومن معه فيقولون الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والأعمال من الشرائع، يعني ليست الأعمال من الإيمان ولكن الأعمال لا بد منها، يعني عندهم لا بد من الأعمال ولكن ليست من الإيمان. يعني ما يعد أركان الإيمان أنها ثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وإنما يقول الإيمان الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب. لماذا؟ الإقرار باللسان هو الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا، يعني الشخص الذي لا يتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا ما نعرف الذي في قلبه، قلبه يعلمه الله، لكن نحن الذي نعرفه هو أن نطلب الشهادة. ودليل هذا أن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا بد أن ينطق الإنسان بلسانه بالشهادة، وهذا صريح في القرآن: قولوا آمنا بالله، لقولوا يعني قولوا بالقول، قولوا آمنا بالله، فلا بد من النطق باللسان. والاعتقاد بالقلب لأنه يخالف المنافقين، فالمنافقون ينطقون بألسنتهم ولكن يعتقدون بقلوبهم خلاف ما ينطقون به، فلا بد من الاعتقاد. تبقى الأعمال هل هي من الإيمان أو ليست من الإيمان، وإنما هي من شرائع الإيمان. أبو حنيفة ومن معه ولهم أدلة يستدلون بها على ذلك يقولون هي من الشرائع وليست هي ركن من أركان الإيمان، لكن كلام هؤلاء يخالف النصوص الصريحة، لأن القرآن نص على أن الأعمال من الإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، صلاتهم إلى بيت المقدس يعني نص عليها أنها أعمال. ثم الحديث الصحيح في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو النطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء في القلب. هذا دليل صريح واضح في أن الإيمان نطق باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وأدلة كثيرة تدل على ذلك. خلافهم لم يكونوا معاندين للنصوص، وإنما هذا اجتهادهم، اجتهدوا وقالوا هذا القول. وكما قلنا على أن المجتهد إذا اجتهد إن كان مصيب فله أجران وإن كان مخطئ فله أجر. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول ويسموهم يعني مرجئة الفقهاء، الذين قالوا بهذا القول هم لم يقولوا على أن الأعمال ليست مطلوبة، وإنما يقول الأعمال مطلوبة لا بد منها، لكن هل يسمونها إيمانا؟ لا يسمونها إيمانا. ورد عليهم العلماء يعني بأحاديث كثيرة: أي كتاب تسمعونه يسمى بكتاب الإيمان، معناه يوردون النصوص الدالة على أن الأعمال من الإيمان، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. دليل النقص هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهي قولهما والحديث كما هو في الصحيحين أيضا: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. هذا الحديث وحديث في هذا المعنى تتحدث عن النساء بهذا القول بنقص الدين ونقص العقل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر ذلك حينما سألت تلك المرأة ما نقصان عقلنا يا رسول الله، قال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. وكذلك حينما سألت عن نقص الدين فقال إحداكن تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم في رمضان، إذا جاءتها الحيضة لا تصوم ولا تصلي، كذلك في غير رمضان إذا جاءت الحيضة لا تصلي. فهو فسر نقصان العقل والدين بهذا التفسير، وهذا التفسير واضح وليس هذا حط في شأن المرأة. لأن من الأمور العجيبة الغريبة أنه في بعض البلدان يعني قبل فترة من الزمن أن المسؤول أعلن في تلك البلد المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، والله تبارك وتعالى لم يساوي بينهن بين الرجال والنساء في الميراث ولا في غيره، وإنما نزل كل واحد منهما منزلته، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه قسمة عادلة ما في أعدل منها، وسنتحدث عنها بإيجاز. لكن تلك القصة أن ذلك الرجل كان يدرس صحيح البخاري فوصل إلى هذا الحديث وشرحه مثل ما قال العلماء، فهذا الرجل المسكين قبض عليه اليوم الثاني والثالث وسجنه مدة 3 سنوات. أنا أعرف الشخص لأنه من خريج الجامعة، فالشخص هذا كان يدرس وقالوا كيف أن الرجل أمس المسؤول يقول ويعلن المساواة بين الرجال والنساء وأنت تقول عن النساء ناقصة عقل ودين؟ فقال لهم والله أنا ما قلت هذا القول، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره، ولكن بجهلهم أخذوا وسجنوا 3 سنوات وفرج الله عنه وطلع من السجن. هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره وهو الذي بينه. فالمرأة في الشهادة ليست كالرجل، لأن المرأة عندها عاطفة وعندها مشاغل وقد لا تتمكن من حفظ ما يلقى إليها، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه فتذكر إحداهن الأخرى، يعني المرأتين ذكر على أن المرأة الأخرى تذكر الثانية لأن المرأة يغلب عليها النسيان. فالله تبارك وتعالى أمر بامرأتين في الشهادة وبين على أن إحداهما تذكر الأخرى، تنسى تلك وهذه تذكرها بالشهادة، بخلاف الرجل، فالرجل يعني شهادته مقبولة وثابتة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل شهادة الرجل بشهادتين في القصة المعروفة، وهو أنه لما اشترى جملا من أعرابي واتفق وياه على الثمن ورسول انطلق قبله حتى ينقضه الثمن، الثمن في البيت ما كان معه، الرجل في الطريق ساومه فزادوا، والبادية يعني معروفين يعني من زمان وفي ذاك الوقت وفي غير ذلك الوقت، فالرجل طمع في هذه الزيادة فنادى على الرسول زهمه وقال أنت تريد اليمن ولا أبيعه؟ فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا اشتريته، فقالوا أبدا، حاولي يا قال جيب شاهد، يعني جيب شاهد يشهد. فجاء الصحابي المعروف الذي جعلت شهادته بشهادة رجلين فقال أنا أشهد، أنا أشهد أن الرسول اشترى منك وهو لم يحضر. فالتفت إليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بما تشهد، يعني كيف تشهد أنت ما حضرت؟ قال أشهد بصدقك لأنك صادق فيما تقول. فجعل شهادته بشهادة رجلين، فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه وما يحتاج إلى بينه، ولكن ذلك الرجل أساء الأدب بهذا التصرف وحاوله الناس وقالوا كيف الرسول يقول وأنت تقول؟ قال أبدا يجيب شاهد. فجاء ذلك الصحابي فشهد فجعل شهادته بشهادة رجلين. الحديث نحن الآن نتحدث عن قضية المرأة وقضية الشهادة، فالله تبارك وتعالى بيّن العلة، فلا يحتاج أن نقول أن المرأة ناقصة، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن نقص عقلها هو الشهادة، بأن الشهادة لا تقبل منها إلا أن تكون معها امرأة أخرى، لكن هناك شهادة لا تقبل إلا من المرأة، وهي الشهادات الخاصة بالنساء، فالمرأة تقبل شهادتها في الأمر الذي لا يطلع عليه إلا النساء ولو كانت امرأة واحدة. ثم في قسمة الميراث في عدم المساواة، الله تبارك وتعالى قسم هذه القسمة لأن المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص. كيف تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص؟ الرجل هذا مكلف بأسرة وسيبحث له عن زوجة، الميراث أولا هو موجود ما تعبت فيه لا هي ولا هو، ولكن الرجل عليه تكاليف تختلف عن تكاليف المرأة. المرأة لابد من عائل لها يعولها، فأخوها هذا الذي تقاسمه يعني لو كان ليس لها مال فيجب عليها أن ينفق عليها. ثم هذه المرأة تنتظر الزيادة على مالها، أخذت النصف لكن تنتظر أن يأتي الخاطب ويخطبها فيدفع لها مهرا، إذا دفع لها ذلك المهر هو الذي سيتكلف بجميع نفقاتها وجميع حاجاتها، فيصبح مالها أكثر من مال أخيها. أخوها سيتزوج وسيدفع المال، أخوها سيتزوج ويدفع المال، فالله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث، ولم يكن القسمة لا إلى عرب ولا إلى عجم، بل هو الذي تولاها بنفسه. نقرأ في سورة النساء تفصيل المواريث كلها من الله تبارك وتعالى تولى قسمتها، وهو أعدل من يقسم بين الورثة لأنه راعى المصالح والتكاليف، فالرجل مكلف والمرأة غير مكلفة. ويكفي هذا المثال أن المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، لأن المال الذي عنده عليه طلبات وعليه تكاليف، فيذهب يتزوج يدفع مهرا ثم ينفق على زوجته، والمرأة جالسة تنتظر واحد يأتي يعطيها مال ثم ينفق عليها فيضيف لها مال إلى مالها، ولما تكون مزوجة نفقتها على زوجها ومالها تربيه لا يأخذ منه شيئا، فهي بعد فترة يكون مالها أضعاف مضاعف مضاعفة لمال أخيها الذي أخذه من والده. لكن بعض الدول يعني ساوت بين الرجل والمرأة وأخذت القانون الإيطالي، أولئك لا يلتزمون بدين، الإيطاليون ما يلتزمون بدين وإنما يقولون بعقولهم، فساوى بين الرجل والمرأة في الميراث. بعض الدول أخذت هذا القانون فطبقته في بلادها، بعض الدول، ولكن المسلمون في هذه الدولة إذا مات الميت لا يذهبون إلى المحكمة وإنما يذهبون إلى المفتي، فالمفتي هو الذي يقسم بينهم الميراث كما قسم الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على إيمانهم، لأنهم يعلمون على أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هذا مخالف لنص الكتاب، مخالف لما أمر به الله تبارك وتعالى في كتابه ولما نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة الشريرة التي لا خير فيها ولم تلتزم بالشريعة الإسلامية إذا أرادت تقاسم أخيها بالسوية ذهبت إلى المحكمة بين الرجل والمرأة، ولكن كما قلت الذي عرف من تلك البلاد وأنا ذهبت إليها أنهم جميعا إلا ما شاء الله إلا الشواذ كما قلنا كلهم إذا مات الميت لا يذهبون إلى المحكمة وإنما يذهبون إلى المفتي يقسم بينهم الميراث على ما جاء في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن الكلام الذي ذكرته لكم قبل ليالي من قول ذلك الرجل عفى الله عنه الذي دفعه الحماس وقال أن البشرية كلها ارتدت عن لا إله إلا الله لأنها تركت الحاكمية لغير الله، قال بما فيه المؤذنون على المآذن الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذا الكلام الذي سمعتم يدل على خلاف قوله هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا كان هذا المؤذن على المنارة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول أنه يستحق العذاب أكثر من أهل الجاهلية، من أين لك هذا القول؟ هذا القول قول حماسي ليس له مستند إلى الشرع مطلقا، بل يخالف ويصادم هذه النصوص الصحيحة الصريحة. فعلى الشباب أن يتعقلوا وأن يقرأوا وأن يرجعوا للسنة التي توضح القرآن، وأن يعلموا أن مثل هذه الأقوال الحماسية لا قيمة لها، بل يعني هي ماذا نعبر عنها؟ من يقول مثل هذا القول ويطعن في الأمة كلها ويحكم عليها بهذا الحكم، هذا لا ينبغي. والشباب المتهورون أخذوا من هذه الألفاظ الحماسية التي وجدوها في بعض الكتب وأطلقوا الأحكام على الآخرين، فلا يجوز مثل هذا أبدا. وهنا سيأتينا مثل هذا القول على أن الذين يكفرون أهل المعاصي ومن يرتكبون الأخطاء ما هم إلا الخوارج، سبق الحديث عنهم، وأنهم هم الذين يكفرون الذين يرتكبون المعاصي. حديثنا هنا في الزيادة والنقص. هذه الأحاديث قلت تدل على النقص، أي قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. من هو صاحب اللب؟ اللب إيش معناه؟ معناها العقول، ذوي الألباب. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الوصف واقع وقد ينجو منه الكثير إن شاء الله، لكن يقول أن هؤلاء النساء يغلبن على الرجال، فتخدع الإنسان، تخدع المرأة الرجل فتغلبه، فقد يطيعها في بعض الأشياء. وهذا تعبير من الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هذا ما رأيت، الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا، يعني اللب صاحب اللب هو العقل، الرجل العاقل، لكن المرأة قد تغلبه، فيقول أن هذه المرأة تغلب الرجل. ثم أخبر عن نقص العقل وعن نقص الدين كما سمعنا، وهو أن نقص العقل أن الشهادة، شهادة المرأة بشهادة رجلين، رجل بشهادة امرأتين، ونقص الدين هو ترك الصلاة في حال الحيض، وكذلك ترك الصيام في حال الحيض. الحديث اللي هو في 957 عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود حدثه أن أبا ذر حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته، عندكم تحريف في طبعة، يعني عندكم تحريف خطأ مطبعي، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. كلمة هو نائم وقد استيقظ التعبير ما هو صحيح، والحديث في صحيح مسلم. ثم أتيته وقد استيقظ فجلس، والحديث لفظه في مسلم فجلست إليه، يعني أبو ذر يقول جئت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته مرة أخرى فما زال نائما، ثم أتيته مرة أخرى كذلك، ثم أتيته وقد استيقظ، يعني قام من نومه. قال فجلست إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذا الحديث أمثال كما سبق على أن غلاة المرجئة أخذوا من اللفظ مطلقا على أنه من قال لا إله إلا الله فلا يضره مع هذا القول أي معصية، والكلام هذا ليس بصحيح، وإنما عليه أن يعمل والمعصية تضره. هنا قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، يعني هذا الرجل الذي يموت على التوحيد لو ارتكب المعاصي، ومن المعاصي أي من الكبائر الزنا والسرقة، قال وإن زنى وإن سرق، قال رسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه يتعجب فسار يكرر هذا الكلام حتى كرره 3 مرات، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإن زنى وإن سرق، ما دام يموت على التوحيد فمصيره إلى الجنة. وفي الأخير في 4 قال وإن رغم أنف أبي ذر، يعني هذا الرجل الذي يموت على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن ارتكب هذه المعاصي. أبو ذر رضي الله عنه صار كلما حدث بهذا الحديث جاء بهذه العبارة، لأنه سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسوله الذي قالوا إن رغم أنف أبي ذر، فيقول من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يكررها ثم يأتي إلى الرابعة يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أولا يدلنا على ما أورده المؤلف من أجله وهو نقص الإيمان، لأن الذي يزني ويسرق ويرتكب المعاصي هذا إيمانه ناقص. ومما يدل على هذا الأحاديث الكثيرة التي مرت في قضية الشفاعة وهي في الصحيحين، لأن الله تبارك وتعالى يأمر بإخراج الموحدين من النار حتى من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهذا دليل على النقص. وهذا رد على الذين يقولون أن الناس يتساوون في الإيمان، وهذه الأحاديث صريحة في أن الإيمان ينقص. هذا الحديث نشرحه من جانبين، لأن الخوارج الذين يكفرون بتلك المعاصي، سبق الحديث عن الخوارج، فعندهم من زنى أو سرق أو شرب الخمر عندهم هذا كافر لأنه ارتكب معصية، ومن ارتكب معصية فهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. وقلت لكم أن المعتزلة وافقوهم في الآخرة، خالفوهم في التسمية في الدنيا، فالتسمية في الدنيا يقولون فاسق ويقولون في منزلة بين المنزلتين، يعني الشخص الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر ما حكمه في الدنيا؟ المعتزلة يقولون في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصولهم الخمسة. ما حكمه في الآخرة؟ وافقوا الخوارج، وهو بناء على أصلهم الآخر وهو إنفاذ الوعيد، فكل ذنب عليه وعيد من الله تبارك وتعالى يوجبون على الله أن يدخل صاحبه النار، يعني عندهم يجب على الله أن يدخله النار، ثم إذا أدخله النار لا يخرج منها، لأنهم لا يقولون بالشفاعة، لا يقولون بالشفاعة، فهم يوافقون الخوارج في تخليد الفساق في النار. أما الخوارج فهم صرحاء في قولهم، يقولون كافر في الدنيا وفي الآخرة. الكافر في الدنيا حكمه معروف، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وحكمه في الآخرة في النار، فالله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكفار. أما في الآخرة عند المعتزلة فيوجبون عليه دخول النار والخلود فيها، لكن كلامهم يخالف كلام الخوارج، ليس في الآخرة منزلة بين المنزلتين، يعني هم سموا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. طيب ولماذا في الآخرة تجعلوه في النار؟ يعني المفروض أن تجعلوه في منزلة بين المنزلتين حتى يتساوى قولكم. أما الخوارج فكانوا صرحاء، كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، والله تبارك وتعالى نص في كتابه على أن الكفار من أهل النار. فقولهم هذا أولا أنه مخالف لهذه النصوص الصحيحة الصريحة في أن من زنى ومن سرق قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيدخل الجنة، وهم يقولون لا، فهم يخالفون لهذه النصوص، والرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذه أحاديث صحيحة صريحة في أن من ارتكب معصية فمآله إلى الجنة. الشاهد معنا في هذا المكان، لأن هذا الحديث أورده في عدة أبواب، يريده عند الخوارج من حيث أنهم يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، ويريده في هذا الباب عند المرجئة لأنه يبين على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن مرتكب الزنا وشارب الخمر إيمانه ناقص. الشاهد معنا من الحديث في هذا الباب على أن الإيمان ينقص، ينقص بارتكاب المعاصي ويزيد بعمل الطاعات، كما جاء في العنوان السابق وهو قول الأئمة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذه الأحاديث تدل على ذلك وترد على الخوارج قولهم الذي يقولون على أن من ارتكب معصية فهو كافر. سبق أن ذكرت لكم أن الحديث صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اسمه عبد الله ويلقب بحمار، والحديث عن عمر بن الخطاب أن ذلك الرجل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يضحك الرسول، هكذا منصوص عليه في صحيح البخاري، يعني من الجماعة الذين يأتون بالنكات التي تضحك، فكان هذا وصفه. هذا الرجل كان يشرب الخمر كثيرا، مبتلى ممتحن، فيشرب الخمر ويأتون به إلى الرسول فيقيم عليه الحد. وكذلك يرجع ثم يشرب مرة أخرى فيأتون به فيقيم عليه الحد. في مرة من المرات قال أحد الصحابة الذين يقيمون عليه الحد: قبحه الله أو أخزاه الله أو لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، يعني لا تقل هذا القول إنه يحب الله ورسوله، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. فالرسول وصفه بأنه أخ، وصفه بأنه يحب الله ورسوله مع ارتكاب المعصية. إذن المعاصي، لا يوجد مجتمع في هذه الدنيا معصوم من المعاصي. ما في ملائكة في الأرض، الملائكة فيها بشر، البشر يخطئون ويصيبون ويرتكبون المعاصي. العيب كما قلت لكم في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، وليس العيب في ارتكاب المعصية، لأن هذا من طبيعة البشر، وأبونا آدم أول من ارتكب المعصية، فالمعصية والخطأ هذا من طبيعة البشر. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح، صحيح مسلم: لولا أنكم تذنبون تخطئون فتذنبون فتستغفرون ويغفر الله لكم لذهب الله بكم، وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليس هذا معنى عند أهل السنة والجماعة فتح الباب لأهل الشر كما يقول الخوارج. الخوارج يدعون على أهل السنة، يقولون: أنتم فتحتم الباب على مصراعيه لأهل المعاصي، ومنيتوهم وقتلهم الجنة أمامكم، إذا ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا القول أبدا، بل حذروا من ارتكاب المعاصي، وبينوا على أن ارتكاب المعصية فيه خطر، وأن الإنسان معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، وليس في البشر استطاعة ولا قوة على النار ولو لحظة بسيطة، لا يستطيع عليها. فهم يخوفونهم ويبينون لهم على أن ارتكاب المعاصي من الأمور المهلكة، وأن من أكثر من المعاصي يعني، والمعاصي بريد الكفر، ويخشى عن الشخص على أنه يصل إلى ذلك الحد. فهم يحذرون من المعاصي ويبينون على أن الله يعاقب على تلك المعاصي، لكنهم لا يعطلون النصوص الأخرى بعقولهم كما عمل هؤلاء. لأن الرجل الذي قتل 99 نفسا الله تبارك وتعالى قبل توبته، وهم لا يخالفون في التوبة، هم لا يخالفون في التوبة. لكن الخلاف بين أهل السنة وأولئك، أي بين المعتزلة فقط، أما الخوارج فمطلقا من ارتكب معصية كافر، لا يمكن أن يكون مسلم إلا أن يعاود إسلامه مرة أخرى. لكن عند المعتزلة ومن يقول بقولهم، والذين يقولون بأقوالهم كثيرون جدا، الخلاف بينهم بين أهل السنة على أن من مات على المعصية، عند أهل السنة يقولون من مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وهم يقولون: لا، من مات على المعصية يجب على الله أن يدخله النار. هذا الخلاف، هذه نقطة الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. فالمعتزلة يقولون: من مات وهو مصر على كبيرة فهذا عندهم يجب على الله أن ينفذ فيه ذلك الوعيد، وذلك الوعيد إذا دخله النار لا يخرج منها. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وله أن يفعل ذلك. وسيأتي عنوان عند المؤلف أن الله تبارك وتعالى لا يجبر مثل ما تدعي المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله، وهذا القول من أين جاءوا به؟ الله تبارك وتعالى لا يجب على شيء، إنما هو أوجب، هو على نفسه أوجب على نفسه أن يثيب المطيعين وأن يعاقب العصاة. أما أنه يجب عليه ونحن نوجب عليه ذلك فهذا مخالف للنصوص من الكتاب والسنة، وهذا قول المعتزلة. إذن الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة أن من مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفو عنه أو من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. الخوارج يقولون كافر في الدنيا، وأهل السنة يخالفونهم، يقولون هذا الذي ارتكب المعاصي تحت مشيئة الله. الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الذي سيأتينا فيه عنوان من المؤلف، أن الله تبارك وتعالى له المشيئة وله الاختيار، وليس عليه إجبار كما يدعي هؤلاء. فالله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء دون الشرك، أما الشرك فقد حرم على صاحب الجنة.